Book 2 13 13 13 Les activités الأنشطة والأعمال الأنشطة والأعمال Que fait Marthe? ماذا تعمل مارتا؟ ماذا تعمل مارتا؟ Elle travaille dans un bureau. هي تشتغل في المكتب. هي تشتغل في المكتب. Elle travaille sur un ordinateur. هي تشتغل على الكمبيوتر. هي تشتغل على الكمبيوتر. Où est Marthe? أين مارتا؟ أين مارتا؟ Au cinéma. في السينما. في السينما. Elle regarde un film. هي تشاهد فيلما. هي تشاهد فيلما. Que fait Pierre? ماذا يعمل بيتر؟ ماذا يعمل بيتر؟ Il étudie à l'université. هو يدرس في الجامعة. هو يدرس في الجامعة. Il étudie les langues. هو يدرس لغات. هو يدرس لغات. Où est Pierre? أين بيتر؟ أين بيتر؟ Au café. في المقهى. في المقهى. Il boit du café. هو يشرب قهوة. هو يشرب قهوة. Où aime-t-il aller? إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ Au concert. إلى الحفلة الموسيقية. إلى الحفلة الموسيقية. Ils aiment écouter de la musique. هم يحبون سماع الموسيقى. يحبون سماع الموسيقى. Où n'aiment-ils pas aller? إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ Dans les discothèques. إلى الديسكو. إلى الديسكو. Ils n'aiment pas danser. هم لا يحبون الرقص. هم لا يحبون الرقص.